روي عنه صلى الله عليه وسلم ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجر من خير يعمله في عشر الأضحى. وفي رواية ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني بذل نفسه وماله في سبيل الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وهذا رواه الترمذي وقال غريب، الحديث ضعيف، فيه مسعود بن واصل وهو لين الحديث، والنهاس بن قهر وهو ضعيف. لكن عموما كما رأينا صحة الأدلة على إثبات أمرين: الأول فضل هذه العشر في نفسها، دليل أخرى تدل على فضل العمل فيه. لابد أن نفرق بين فضل الليلة في نفسها أو الزمان يعني وفضل العمل فيه. فمثلا ليلة النصف من شعبان ثبت لها فضل في نفسها لكن لم يثبت فضل في العمل فيه، واضح؟ ولذلك يختصها بعض الناس بأشياء استدلالا بأنها فاضلة في نفسها، لكن نقول لم يرد دليل على فضل العمل المخصص فيها على سبيل التخصيص. مثلا ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا فيه فضيلة الإيه؟ فضيلة هذا المكان، لكن ليس فيه إثبات فضيلة للعبادة في هذا المكان، وإلا فهو كسائر المسجد النبوي. لكن بعض الناس تعتقد فضيلة معينة وبالتالي يزدحمون في الروضة أو يتعمدون الصلاة فيها إلى آخر، نتيجة إيه؟ الخلط بين فضيلة المكان وفضيلة العمل فيه. كذلك هنا ثبت في ليالي العشر كلا الأمرين، ثبتت فضيلة الأيام نفسها ثم ثبت أيضا فضيلة العمل الصالح فيها. فمن فضيلتها قوله أفضل أيام الدنيا أيام العشر، ومن فضيلة العمل فيها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وفي بعض الروايات أفضل من هذه الأيام. وإذا قلنا العمل الصالح فلا شك أن العمل الصالح تشمل كل ما يطلق عليه عمل صالح. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد. ثم استثنى نوعا واحدا من الجهاد هو أفضل الجهاد، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه وصاحبه أفضل الناس درجة عند الله. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين، فقال إذن يعقر جوادك وتستشهد. إذن يعقر جوادك وتستشهد، يعني لأن هذا أفضل عمل يمكن أن يوفق إليه إنسان. فالشيء الوحيد الذي يفضل على العبادة في هذه الأيام العشر هو الجهاد الخاص، نوع معين من الجهاد الذي يبذل الإنسان فيه ماله ونفسه، كذلك أيضا سائر الأعمال. وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.